فقالت عندنا بعض الشيء شعير كان النبي يأتي مع واحد أو مع رجل لا بأس. فدعاهم صلى الله عليه وسلم دعا من كان حوله من المجلس وكانوا 70 أو 80 فذهبوا إلى أبي طلحة وقدم لهم الخبز فدعا فيه النبي بالبركة فبارك الله في الخبز وصار يدخل 10 10 كلما دخل 10 شبعوا فشبع الجميع وفضل فضله من الخبز وأكل النبي وأهل البيت بعد ذلك. كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حق وأن الله أنزل بركة فيما يدعو فيه ببركة من طعام وشراب وغير ذلك فضلا من الله جل وعلا. وأن نبع الماء من بين أصابعه لما احتاجوا للماء نبع الماء من بين أصابعه حتى شربوا وسقوا وحملوا في أوعيتهم الماء. كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حق وأن الله جل وعلا أجر على يديه من الآيات والمعجزات ما يدل الأمة على أنه رسول الله حق وأنه مبعوث من عند الله لدعوة العباد إلى طاعة الله وتوحيد الله واتباع شريعته. فنسأل الله يصلي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين وأن يجزه عن أمته خيرا وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان. اللهم صل. قوله ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول يعني دعا فيه البركة تكلم دعا فيه البركة بارك الله في الخبز بارك الله في اللحم. يؤخذ من ذلك السنة ممكن ندعو على الطعام يدعى اللهم إذا دعا اللهم بارك لنا فيه اللهم اجعله مباركا كل طيب القرآن كالفاتحة لا لا دعا الدعاء يدعو الدعاء. الله يجزاك الجنة الذي أشار بحفر الخندق هل هو سلمان الفارسي؟ المشهور أنه سلمان سلمان سلمان الفارسي لأنه يعني قد جربوه في فارس. الله لا إله إلا الله. أي الآية تنسخ الأخرى قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد أو قوله تعالى ترجو من تشاء منهم؟ هذا ما هي ما بينهم تعارض يرجي من يشاء ويطلق من يشاء حرم الله عليه النساء بعد التسع عنده لكن تقول عائشة أن أبيح له بعد ذلك رضي الله عنه الله أعلم. الله ويخمر البرمة الجدر القدير القدير اللي فيه اللحم تخمير تخمير تغطيته. إذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي اثنين وطعام اثنين إلى آخر الحديث صحيح نعم. فهل لو دعا الإنسان مجموعة من الناس وفي نظرنا وفي عصره إذا كان طعام 4 ودعا 8 ما يكفيهم إذا كان طعام 10 ودعا 20 ما يخالف. توكل دعاء أكثر يكون محمودا إذا دعت الحاجة لا بأس يسأل الله فيه البركة والحمد لله. أحسن الله إليك يا شيخ شريط القرآن هل يعتبر كالقرآن دخول بيت الخلاء وغيره؟ ليس له حكم لكن عدم دخول بيت الخلاء أحسن مثل الشيء المكتوب فيه تسعى أسماء الله أو التسمية أو آية ترك الدخول به أو لا لكن لا يكون له حكم مصحف. لو شغل الشريط في البيت ليطرد الجن يشرع ما أعلم في الشيء ما في بس